وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ذلك على الله ويوم القيامة الله أكبر.

Yeah. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما الجحيم لمن يري فأما من طلع وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي صدق الله العظيم الفاتح.